بسم الله. إذا نظرنا في مسح الرأس وأعضاء الوضوء سنجد أن في مسح الرأس ثلاث تخفيفات. الأول أنه مسح وليس بغسل. الثاني أنه واحدة وليس بثلاث. الثالث أن العمامة المحكمة الملوية تحت الحنك وخمار المرأة المحكم الملوي تحت الحنك يجوز المسح عليه.